نستعين بالله تبارك وتعالى ونكمل ما تبقى فيما يتعلق ببطلان الصلاة أو عدم بطلانها بالمرور بين يدي المصلي. ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس، فعلى بركة الله اقرأ يا فهد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وسترة الإمام من قوله، لعلك تقرأ من قوله: وتبطل الصلاة بمرور كلب. صلى الله عليه. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد. نعم، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة، يعني إذا مر الكلب الأسود البهيم بين المصلي وسترته أو في 3 أذرع فأقل من قدميه إلى موضع مصلاه إن لم تكن سترة. المصلي لا يخلو أن يكون له سترة أو ليست له سترة، فإن كانت له سترة فإذا مر الكلب الأسود البهيم بينه وبين سترته قطع صلاته، بطلت الصلاة. وإذا لم يكن له سترة فمن 3 أذرع بقدر 3 أذرع من قدميه في إلى موضع سجوده. إذا مر في هذه المسافة الكلب الأسود البهيم قطع الصلاة. قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. طبعا بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني هذا المتن، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها كبغل وسنور، فلا تبطل بمروره قدامه، يعني كأنه يقرر أنه لا يقطع الصلاة إلا مرور الكلب الأسود البهيم فقط. أما المرأة والحمار والبغل والسنور، طبعا الكلب الأسود قال هنا إنه شيطان في الكلاب، وشيطان كل شيء مارده، شيطان الإنس مارد الإنس، شيطان كل شيء مارده. فالبغل والسنور فلا تبطل بمروره قدامه. وقال الشيخ: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة. قال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك، يعني لا يترك هذا الثابت لمعارض، هذا شأنه، لا يترك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، لا يترك هذا الحكم لمعارض إما صحيح غير صريح، إما أن يكون صحيحا غير صريح أو صريحا غير صحيح، فلا يترك يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض هذا شأنه. المعارض إما صحيح لكن ما هو صريح، أو صريح لكن ليس صحيحا. وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك، وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء، يعني حتى الكلب الأسود على هذا المذهب لا يقطع الصلاة إذا مر، في مذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك. وتأولوا قوله يقطع الصلاة وكذا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء. قالوا وصح عن عمر لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كما قال ابن القيم، ولا تبطل بالوقوف قدامه، يعني لو وقف قدامه من هذه الأشياء مرأة أو حمار أو إنسان أو كلب أسود واقف قدامه لا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس أمامه، كما لا تكره الصلاة إلى بعير وظهر رجل ونحوه، ذكره المجد واختاره الشيخ وغيره. المسألة على كل حال كما سمعنا مسألة خلافية بين الفقهاء والعلماء رحمهم الله، والأحوط أن يحتاط الإنسان وأن لا يدع المار بين يديه بقدر ما يستطيع، فإن غلبه أو كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وكانت فهذا يرخص فيه للضرورة، يرخص فيه للضرورة كما مر بنا. نعم. وسترة الإمام سترة للمأموم. نعم، وسترة الإمام سترة للمأموم. أسمعنا الحاشية يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وسترة الإمام سترة للمأموم، أي اتخاذ الإمام سترة كاف ومغن عن اتخاذ المأموم سترة. أي نعم، اتخاذ الإمام سترة كافي ومغني عن اتخاذ المأموم سترة. نعم، بمعنى أنها لا تبطل من المأموم، لو مر بين يدي المأموم شيء لا تبطل صلاته، تكفيه سترة الإمام، لا يرد المار المأموم، لا يرد المار. أي نعم، لأن سترة الإمام سترة له. وأن الغرض الذي تفيده سترة الإمام من عدم البطلان بمرور الكلب الأسود البهيم حاصل للمأموم أيضا، فلا يؤثر في بطلان صلاة المأموم إلا ما أثر في صلاة الإمام. وأن الغرض الذي تفيده سترة الإمام من عدم البطلان بمرور الكلب الأسود البهيم، يعني من ورائها، حاصل للمأموم أيضا، فلا يؤثر في بطلان صلاة المأموم إلا ما أثر في صلاة الإمام. نعم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم حقيقة. نعم، بدليل أنه لا تبطل صلاة المأموم بمرور كلب أسود بينه وبين إمامه. أي نعم. ثم الظاهر كما أفاده عثمان أن سترة الإمام تقوم مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة، وهي عدم البطلان بمرور الكلب الأسود البهيم، وعدم استحباب رد المصلي للمار، وعدم الإثم على المار بينه وبينه. جميل، هذه فوائد السترة، عدم البطلان بمرور الكلب الأسود من ورائها يعني، وعدم استحباب رد المصلي للمار من ورائها، وعدم الإثم على المار نعم بينه وبينه، وهو ظاهر الأخبار. يعني هذه الثلاثة الفوائد يستفيدها المأموم، إذا كان مأموما فهو لا تبطل صلاته بمرور الكلب الأسود أمامه، ولا يستحب له أن يرد المار، ولا يأثم المار بينه وبين الإمام، وهو ظاهر الأخبار. نعم، فلا يطلب في حقهم اتخاذ سترة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه. نعم، واتفقوا أنهم مصلون إلى سترة، فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم، ولحديث ابن عباس وعمر بن شعيب وغيرهما، والمراد بالمأموم من اقتدي به. ولحديث ابن عباس وعمر بن شعيب وغيرهما، والمراد بالمأموم من اقتدى، من اقتدى به، من اقتدى بالإمام يكون مأموما. نعم، سواء كان وراءه أو بجانبيه. نعم، يعني بجانب الإمام من هنا أو من هنا، أو قدامه حيث صحت صلاته. كيف يتصور أن يكون المأموم قدام الإمام؟ صلاة الخوف في مكة في يعني ما يصير قدام الإمام بينه وبين الكعبة، يصير قدام الإمام داير على الكعبة، لكن ما يصير بينه وبين الكعبة، ما يصير بين الإمام وبين الكعبة مصلي، ولا تصح صلاة المأموم بين إذا وقف بين الإمام وبين الكعبة، لكن يصلي من وراء، هو قدام الإمام لكن الكعبة أمامه. وإن ارتفع الإمام؟ الإمام وإن ارتفع في بعض الصلوات، ارتفع الإمام في الحرم المكي، يكون بينه وبين الكعبة. وإن ارتفع لا يكون أمام الإمام، بحيث أن المأموم يستقبل الكعبة قدام الإمام، لا يستقبل المأموم الكعبة قدام الإمام، يعني بينه وبين الكعبة، بينه وبين الكعبة، لكن هو يستقبل الكعبة من الجوانب الأخرى، ويكون قدام الإمام من حيث الوضع، يعني هذه صورته هنا، أو بجانبيه، صفوف من هنا ومن هنا في الحرم. أي نعم، أو قدامه حيث صحت، شوف قيدها بحيث صحت. نعم، ضرورة ضرورة لضيق في المكان، أو حصل ضيق في المكان. نعم، فيصلي عن يمينه وعن شماله للضرورة. نعم، يكون في وسطهم. نعم، لكن قال الناظم: لم أرى أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه. نعم، واعتباره بسترة الإمام له حكما، لكن قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه انتهى. نعم، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما الإمام جنة. قال القاضي: أي يمنع من نقص صلاة المأموم، لأنه يجوز المرور قدام المأموم. نعم، لأنه يجوز المرور قدام المأموم. نعم، قال: وله أي للمصلي التعوذ عند آية ووعيد، عند آية وعيد، أي للمصلي أن يستعيد بالله عند قراءة أو سماعة آية وعيد بالنار، وعيد بالعذاب، وعيد بالعقاب وعيد بال أي نعم أو فيتعود. نعم. إيش يقول؟ أعوذ بالله له. نعم. أي للمصلي أن يستعيد عند آية وعيد من الأفعال التي يجوز للمصلي. نعم. يعني استحبابا أحسن الله لك. له أقول له لا تبطل صلاته بذلك، يتعوذ عند آية وعيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة. والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، وله نحوهما كالتسبيح عند آية فيها تسبيح، آية فيها تسبيح يسبح للمأموم. نعم. قال ولو في فرض. ولو في فرض لأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم، حكاه غير واحد. لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم. جميل. وروى أحمد وأبو داود والنسائي نحوه من غير وجه. قال النووي وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني فرضها ونفلها للأخبار. أنا ألحظ فائدة هنا، عد الآي يعني يقولون إن الذي وضع عدد الآي هو الحجاج، لكن في هذا الحديث ما يرد على هذه المقولة. أين ما يرد على هذه المقولة يا شيخ فهد؟ من الحديث نفسه. نعم. إذا مر روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يركع عند المئة يعني أنهم يعدون الآية، وأن عدد آيات البقرة معروف 286، فقال يقف عند المئة يعني آي الآي عد الآي يعني ليس بالاجتهاد، عد الآي بالتوقيف كذا. نستفيد منه أن عد الآي توقيفيا كما أن ترتيب الآي توقيفي، لكن ترتيب السور اجتهاد. لهذا يقول في آداب المشي للصلاة وترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآي أو الآيات بالنص، ترتيب الآيات بالنص. أي نعم. وعد الآيات أيضا نصي توقيفي كما يفيده هذا الحديث. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن ثابت ولا خزيمة؟ هي وجدها عند خزيمة. لا هو يعرفها، هو يعرفها لكن يريد شاهدا، فوجدها عند خزيمة، وخزيمة قد جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وكان قد التزم في منهجه في جمع القرآن ألا يكتب آية حتى يشهد بها شاهدان عدلان، إلا هذه الآية ما وجد شاهد إلا خزيمة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادتين، هذا من علامات النبوة، احتج إليه في هذا فكتبها زيد بن ثابت، نعم، بشهادة خزيمة. أتعرف هذه الآية؟ أي نعم. ها؟ تراجع. فيها دليل على ماذا؟ على أن الآيات كانت معدودة. إيه بلى بلى، هذه من هذه لا، هم الشائع عند بعض العوام إن اللي وضع أو عد الآيات ووضع فواصل بين الآيات إنه الحجاج. أي نعم. وهذا ما هو صحيح. ها؟ قد جاءكم رسول، هذا ما هو في الأحزاب. في براءة. نعم في براءة. أي نعم. ها؟ أي نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم صدقت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، إذا ما هي بآية، آية تانية آخر سورة براءة، عليكم حتراجع في تفسير ابن كثير أو غيره ذكرها. نعم فتح الله عليك. قال أحمد، نعم قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها، قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم. قال ورواه أبو داود مرفوعا، قال الشيخ ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، وما فيه دعاء يحصل للتالي والمستمع، لما روى الحاكم وغيره عن أبي ذر مرفوعا إن الله ختم سورة البقرة بآيتين هما صلاة وقرآن ودعاء، سمعناهما في صلاة المغرب. سورة البقرة بآيتين هما صلاة وقرآن ودعاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه بدايتها. أي نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية الثانية إلى آخره. هما صلاة وقرآن ودعاء. فتؤمن، يؤمن المأموم على الدعاء، يقول آمين إذا انتهى من آخر آية في سورة البقرة، فانصرنا على القوم الكافرين، يقول آمين. ثم هنا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها، يقول السامع وحتى الذي يتلو يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إيش يقول؟ سبحانك بلى فبلى. أي نعم، هو أحكم الحاكمين. ها؟ يعني ترانا نكرر على هذا ونؤكد، لأننا نلحظ كثير يعني من أصحاب الصحوة في طلب العلم ينكرون، يعني ربما ينكرون على من يتعوذ أو يسأل الرحمة أو يعني يمر بآية فيها تسبيح يسبح، فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين سبحانه. أي نعم، الله رب العالمين. عند هذه الآية قال شخص مرتاب تأتي به الفؤوس والمعاول فأصبح وماء عينيه قد غار، نسأل الله العافية. ذكر هذا ابن الجوزي، لأن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. وشخص سمع قوله في ستة أيام وما مسنا باللغو، فكتب المصحف في ستة أيام، ثم قيل له أو قال هو كتبته في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فأصبح وأصابعه مشلولة. نسأل الله العفو والعافية عن الله. الكلام الذي يعني فيه نوع من الاستكبار أو فيه نوع من الاعتداد الفاسد بالنفس وعدم إسناد النعمة إلى موليها سبحانه وتعالى يكون سببا في العقوبة العاجلة، يكون سببا في العقوبة العاجلة، خاصة الأمور التعبدية ينبغي أن يفعلها المسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يكفيه أنها ثبتت في القرآن والسنة فيعمل بها، ما يكون له خيرة في هذا. حتى ذكر أنه أن رجلا سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائم إذا استيقظ يغسل لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فربما وقع في نفسه ما وقع فأصبح ويده في دبره، لأنه ربما استنكر هذا، فكانت هذه الحادثة موعظة له من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني لما شكك في هذا وارتاب في هذا أراد الله موعظته إن اتعظ. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل. أي هذا فصل، أي هذا فصل. تقرأ عبد العزيز. نعم. أي هذا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله أي هذا فصل نذكر فيه ما تنقسم إليه أفعال الصلاة وأقوالها، وأنها تنقسم إلى 3 أقسام: أركان وهي ما لا يسقط عمدا ولا سهوا، وواجبات وهي ما لا تبطل بتركه وهي ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له وسميت بذلك اصطلاحا، والثالث سنن وهي ما لا تبطل به مطلقا. أي نعم. أي هذا فصل قال نذكر فيه ما تنقسم إليه أفعال الصلاة وأقوالها، تنقسم إلى 3 أقسام: أركان وواجبات وسنن اصطلاحا. أما الأركان فهي إذا سقط منها ركن، إذا بطل منها ركن أو سقط منها ركن بطلت الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. الأركان تبطل الصلاة بترك واحد منها سهوا أو عمدا، كتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، والركوع والسجود ونحوها. 14 ركن، أركان الصلاة 14. إذا سقط منها ركن، ترك منها ركن، بطلت الصلاة بترك، سواء ترك سهوا أو ترك عمدا. وإذا ترك ركن من ركعة وهو في أثناء الصلاة تقوم الركعة التي بعدها عوضا عنها، تقوم الركعة التي بعدها عوضا عنها وهي كأن لم تكن، وهي كأن لم تكن. أما الواجبات فما ترك عمدا، إن ترك شيء منها 8، إن ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة بتركه عمدا، وإن ترك شيء منها سهوا جبره سجود السهو، لا تبطل الصلاة بتركه سهوا لكن يجبره سجود السهو. أما السنن، سنن الأقوال والأفعال فهي كثيرة. أي نعم، هذه إن فعلها له أجر وكملت الصلاة به كمال الاستحباب، الكمال المستحب، وإن ترك شيئا من السنن لا يأثم ولا تنقص الصلاة بتركه. قال إذا ثلاثة أركان، وهي ما لا يسقط عمدا ولا سهوا، لا يسامح بسقوط عمدا أو سهوا، وواجبات وهي ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا. هنا ما قال وهي ما تبطل بترك واحد منها، قال ما لا يسقط عمدا ولا سهوا. إيش المقصود بهذا التعبير؟ يعني قد يعوض، قد يعوض فلا يسقط ولا تبطل الصلاة. أي نعم، بتركه. فمثلا ترك في الركعة، في ركعة ما ترك سجدة أو ترك ركوعا أو ترك قراءة الفاتحة إذا كان إماما أو منفردا، قلنا الركعة تبطل، تبقى الركعة التي بعدها مكانها، فيأتي يعني بعوض عنها. إذن ما لا يسقط يعني لا يسامح بسقوطه. وواجبات وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له سجود السهو، وسميت بذلك يعني أركان وواجبات اصطلاحا علميا. والثالث، القسم الثالث، سنن، وهي ما لا تبطل بتركه مطلقا. نعم، ومعلوم الأركان يا شيخ. أه؟ الأركان يعني لزاما عليها أن تبطل الركعة كاملة، إن استطاع أن يعود ويأتي بالركوع الذي تركه تصح الركعة أو تنتهي بمجرد ما يسجد؟ لا، لو ترك ركوعا وأمكنه قبل أن يشرع في الركعة الثانية يأتي به، لو ترك ركوعا قبل أن يسجد أن يشرع في الركن الذي بعده. يعني الضابط الركوع ركن، تركه فلم يشرع بالركن الذي بعده، ذكر قبل أن يشرع بالركن الذي بعده، فيأتي به. أي نعم، يأتي به ويكمل. في الركعة الأخرى إن شرع في الركعة التي بعدها لا يعود، بطلت الركعة الأولى وتقوم هذه مقامها. إن كان الركعة نفسها التي ترك فيها الركن الأول يعني كالركوع وقام واعتدل قائما، له أن يعود للركوع أم أنه اعتدل قائما من ماذا؟ من الركوع. يعني كيف يكون ترك الركوع كان قائما فسجد وترك الركوع والقيام؟ كان قائما فسجد وترك الركوع، يعود يجوز أن يعود إلى الركوع أم أن الركعة تبطل؟ إذا لم يأتي بالركعة التي بعدها لعله يعود إلى الركوع ثم السجود ويكمل الركعة. نعم. ما لم يشرع في الركعة الأخرى إذا ترك الركن يعود إذا أمكنه أن يفعله في مكانه، ما لم يشرع في الركعة الثانية، لأنه إذا شرع في الركعة الثانية فات محله، إذا شرع في الركعة الثانية فات محله، لا يمكنه أن يستدركه، فتقوم الركعة الثانية مكان الركعة الباطلة الأولى. نعم يا شيخ، نفس السؤال ما شاء الله. اي نعم، اي واذا وصل فلا يعود لانه فات محله، فات محله، فان كان سنة فلا يضر، وان كان واجبا وتركه سهوا يسجد له سجود السهو ولا يعود اليه. مثال الواجب لو أنه ترك التشهد الأوسط والقعود له ونهض قائما وشرع في الفاتحة، أما في حال نهوضه يعود، لكن شرع في الفاتحة في الركعة الثالثة هذا واجب. تركه سهوا فلا يعود، تركه عمدا تبطل الصلاة، ويستأنف من الركعة الثالثة تكون هي الأولى. ها؟ إذا كانت الركعة الأخيرة، كيف الركعة الأخيرة؟ ها؟ يعني أتى بخميسة، قام يكون خميسة. كيف؟ قام. خلوا يتكلم هو، لأن كل واحد له تصور، فأنت تعبر عن تصورك وهو يعبر عن تصور، فتتضارب الصور. نعم. كيف يعني في آخر ركعة؟ سجدت. الله يخلف عليك، صلاتك كلها، صلاتك كلها راحت. هذا ركن. ها ركن، ترك ركنا في الأخير. نعم. فبطل الأخير، ترتب على بطلان الأخيرة بطلان الأول، لأنه لم يكملها، لم يكمل. على كل حال نترك الاستطراد وسيأتي إن شاء الله. أي نعم. نعم. مبطلات الصلاة مرت بنا الظاهر، ها؟ الأفعال يعني ما يجوز، لا ستأتي مبطلات الصلاة لعلها ستأتي إن شاء الله. نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأمرهم بسوى ما رأوا، وإنما يحتاج إلى هذا التفريق لتبيين الأركان، لتتبين الأركان. التفريق هذا تقسيم علمي، يحتاج إلى هذا التفريق لتتبين الأركان والواجبات. نعم. وإنما يحتاج إلى هذا التفريق لتتبين الأركان والواجبات من غيرها لأجل الإخلال، وما يجزئ سجود السهو عنه، وما لا يجزئ، وقد تقدم ذكرها في مواضعها. وإنما مراده هنا حصرها وضبطها بالعدد. نعم. قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأمرهم بسوى ما رأوا، وإنما يحتاج إلى هذا التفريق لتتبين الأركان والواجبات من غيرها لأجل الإخلال، وما يجزئ سجود السهو عنه، وما لا يجزئ، وقد تقدم ذكرها في مواضعها، وإنما مراده هنا حصرها وضبطها بالعدد. نعم. قال أركانها أي أركان الصلاة 14. أركان الصلاة 14. قال هنا بالاستقراء، وعدها في الإقناع والمنتهى والمقنع والوجيز وغيرها 12، وأجمع العلماء على أن للصلاة أركانا، وهي الداخلة فيها، والمتفق عليه من أركانها 7. المتفق عليه من أركانها 7 بين العلماء في آداب المشي إلى الصلاة، في رسائل الشيخ محمد، أن أركان الصلاة 14، أركان الصلاة وشروطها وواجباتها 14. وسبق أن فرقنا بين الركن والشرط، هل تذكرون التفريق يا شيخ فهد؟ نعم. خلنا نسمع الحين. نعم. الركن والشرط. الركن ما كان داخل الماهية. الركن داخل الماهية. داخل الماهية. والشرط خارج الماهية. خارج الماهية. نعم. ويجتمعان تبطل الماهية إلا به، يعني. لا، يجتمعان في أن إذا فقد أحدهما بطلت، بطلت الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والركن إذا ترك بطلت الصلاة بتركه. في فرق آخر بين الركن وبين الشرط. نعم. أحسنت، الشرط يجب استصحابه حتى تنتهي العبادة. فمثل الصلاة من شرطها الوضوء، يجب أن يكون طاهرا متوضئا حتى تنتهي الصلاة، لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت، فقد الشرط. والركن الركن ينقضي شيئا فشيئا، كلما انقضى ركن أتى بعده ركن آخر لأنه داخل الماهية. فمثلا تنقضي تكبيرة الإحرام وهي ركن، يأتي بعدها الفاتحة وهي ركن، تنتهي الفاتحة يأتي بعدها الركن الذي بعدها الركوع. أحسنت، نعم، هذا فرق آخر بين الركن والشرط. الشرط لابد أن يستدام حتى تنتهي العبادة، لو ارتد في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. فمن شرط الصلاة أن يكون مسلما حتى يؤدي الصلاة وهو مسلم، هذا أول الشروط، أول الشروط. والطهارة يعني الشرط لابد أن يستديمه يعني حتى تنقضي العبادة المشروطة. ها؟ أقول الشرط يعني قد يأتي به بغير قصد العبادة. إيه، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يتحقق الشرط لكن ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. نعم، قد يكون متوضئا وينوي بالوضوء أن يصلي، أن يرفع الحدث وأن يصلي، لكن إذا توضأ تكاسل وما صلى. هل يعني نقول أن الشرط هذا غير متحقق؟ متحقق متى ما طرى عليه وهو على هذا الوضوء يصلي. أي نعم، فالشرط لا يلزم من وجوده يعني وجود المشروط ولا عدم لذات الشرط، لكن لو عدم الشرط يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدمه العدم. أي نعم. قال نعم. قال جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. اقرأ الحاشية عبد العزيز. الأقوى. قال الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. نعم. سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. نعم. لأن الصلاة لا تتم إلا بها، فإن أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وهي داخلة في حقيقته. في حقيقته وماهيته. سبق أني يعني نبهت وأكرر التنبيه عند هذه المسألة، عند مسألة الشرط ومسألة الركن في الإيمان، في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هل هو شرط أم ركن؟ دخول الأعمال في حقيقة مسمى الإيمان، هل هي ركن أم شرط؟ وإذا كانت شرط، هل هي شرط صحة أو شرط كمال؟ ها، ركن شرط؟ شو تصير ركن شرط؟ ها، يخرط ويحسك. ها، ايش عندك انت؟ انت بين انك عندك شيء جديد. نعم، شيء. نعم، هل هي دخول الاعمال في حقيقة الايمان، هل هو شرط ام ركن؟ حافظ بن حجر في فتح الباري يقول شرط كمال، ويرد على المعتزلة الذين يقولون شرط صحة. وهناك قول اخر وهو الصحيح انها ليست شرط ولكنها ركن لأنها داخل الماهية، وهذا هو الصحيح. يعني الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه ثلاثة أركان، مجموع الأركان الثلاثة هو الإيمان الشرعي، وليس دخول الأعمال في مسمى الإيمان شرط، لأن إذا قلنا شرط صرنا على مذهب من يقول إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. الأعمال صرنا مرجئة، إما مرجئة يعني لغويا أو مرجئة الفقهاء أو المرجئة المحضة الذين يؤخرون الأعمال عن يعني حقيقة الإيمان، ويقولون لو ترك الأعمال يمكن أن يترك الأعمال ويكون مؤمنا كإيمان جبريل وإيمان أي نعم. وطبعا على اختلاف في في في طبقات المرجئة، فهذه هي فائدة التنبيه. المراد بالخير هنا يعني هل هو عدم الخير كله؟ هذا شهد لا إله إلا الله أليس كذلك، وقاتل فقتل، فالمراد بالخير الذي لم يعمله هو شرائع لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وقاتل وقتل ولم يمهل مهلة تجب عليه بقية الشرائع فيه. لكن ليس معقولا أنه لا يشهد لا إله إلا الله ودخل الجنة بموجب أنه قاتل. من شرط قبول قتاله أن يكون شهدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك؟ فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا نعم فهو في سبيل. ومن شروط الأعمال صحة الأعمال الإسلام، لأن الإسلام ضد الكفر والكافر عمله مردود مهما عمل، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح؟ فالمراد بقوله لم يعمل خيرا قط ليس المراد بأنه لم يعمل خيرا البتة، لم يشهد لا إله إلا الله، عمل الذي في وسعه، يعني شهد أن لا إله إلا الله وقاتل على هذه الشهادة، ما أمهل، لم يعش وقتا وجبت عليه الصلاة فلم يصلها، لا، إذن ما عمل من الأعمال شيء سوى أنه شهد أن لا إله إلا الله، أسلم وقاتل وقتل. نعم. والقتال ليس القتال عمل، يعني أقول القتال عمل. والقتال عمل، زادك الله فقها. هل القتال في سبيل الله ما هو خير؟ خير، عمل خيرا. إذن ليس المراد يعني هو أنه ما عمل خيرا البتة. ها؟ كيف؟ إيه. هذه قصة أخرى. أي نعم هذه قصة أخرى، وهذا عذر لجهله، عذر لجهله، وقد استفرغ وسعه فاستحق الثواب. وهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور، أن هذا الشخص خبر عن عين، عن حادثة عين لا يعني يقعد عليه قاعدة، وأنه يباح للشخص أن يرتكب محرما وأن يوصي بإحراق نفسه كالهنادك ولا يؤاخذ، لا. أي نعم، هذه حادثة عين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سببها، وبين أنه من خوف الله عز وجل عذره الله عز وجل. نعم. قال وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. لكن لا يجوز أن يفعل هذا. هل يجوز أن يوصي شخص يقول إذا أنا مت فحرقوني مسلم بعد أن عرف ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. أين هذا فيما قبلنا. نعم. قال ولا يسقط عمدا ولا سهوا، خرج بالعمد السنن وبالسهو الواجبات، فمرادهم هنا وفي الحج ما يبطل العبادة، يعني الركن في الحج ما يبطل العبادة عمده وسهوه كما هو موضح. لو ترك عرفة الحج عرفة بطل حجه أو أفسد إحرامه قبل الوقوف بعرفة بالجماع. أي نعم، يعني أفسد الإحرام، والإحرام ركن. لعلنا يعني ربما نقف حاشي أربعة نفس الصفحة. في نفس الصفحة احترازا إيش قال؟ أي وما وهو ما كان فيها الركن، يعني قال وهو ما كان فيها جمع ركن، وهو ما كان فيها داخل الماهية. قال احتراز عن الشروط، لأن الشروط خارج الماهية، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية وهي الصورة. الماهية ما هي؟ هي صورة الشيء. هنا أحسنت، هذه تركناها. قال ولا يسقط عمدا ولا سهوا، خرج بالعمد السنن وبالسهو الواجبات. فمرادهم هنا وفي الحج، يعني مرادهم بالركن هنا وبالركن في الحج ما يبطل العبادة عمده وسهوه إذا ترك، كما هو موضح. وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي أي الخلاف لفظي، إذا قال فرض أو قال ركن، لأن المعنى واحد. نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل الفقه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي فساد الشيء بعد صلاحه والبطلان من أصله. هو طبعا الفاسد يبطل، لكن قد يراد إذا عبر بالبطلان أو باطلة أو فاسدة أنه قد يقصد بالبطلان البطلان من الأساس، والفساد هو الشيء الذي طرأ عليها فأفسدها. نعم، كالحدث مثلا في وسط الصلاة، هذا يفسدها وهو في نفس الأمر يبطلها، لكن لو كان محدثا ودخل في الصلاة فالصلاة من أساسها باطلة. لعله واضح بالمثال. يقول لدي نية عمرة، وأحب أن تكون ليلة 27 من رجب، لأنها ليلة فضيلة وصيام يومها فيه أجر كبير. وش يدريك؟ ما دليلك؟ العبادات لابد أن يكون أن تكون على السنة. ما هو دليلك على أنها ليلة فاضلة؟ يعني ما يشرع في ليلة 27؟ أولا ما ثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج، ثم لو ثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج هل شرع فيها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة، وهل شرع صيام يومها؟ الواقع أن المذكور فيها من أحاديث كلها لا تقوم بها، يعني لا يقوم بها حجة، ولا تكون ولا تصلح أن تكون دليلا على مشروعية تخصيصها بعبادة. فلا ينبغي أن تتحرى العمرة في هذه الليلة، تخصص هذه الليلة بالعمرة لأنه لم يثبت. قال ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ هذا بدعة إضافية. الذكر مشروع، لكن الهيئة الجماعية بدعة، فتسمى بدعة إضافية. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، إيش تسألنا عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. أي نعم، يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد، هذا كالصلاة على الحبيب، هو جعل أحسبها سؤال كالصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، الصلاة بصوت جماعي، الصلاة عليه يعني حتى مثل الأهازيج والأناشيد، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. لا، الجماعي، الذكر الجماعي ليس مشروعا، ليس من هدي السلف، إنما الذكر من حيث هو المشروع، بالذكر المشروع كما هو هدي السلف الصالح. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة، من لم يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ الفائدة الربوية يعني قد تؤخذ من البنك للتخلص منها، ما تترك للبنك، لأن يعني أو تأخذها للتخلص منها، حكمها أن يعني تؤخذ لبيت المال، لكن إذا ما كان هناك شيء منتظم في مثل هذا فتأخذها إذا كانت ربوية وتتخلص منها، تضعها في مرفق عام للمسلمين من غير أن تنوي به التقرب إلى الله عز وجل، يعني لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمثل هذا الكسب يعني ليس طيبا، الربا ليس طيبا، لكن تأخذوه تنفقه على نية التخلص منه. إذا كان فائدة غير ربوية مثل الأسهم ونحوها، فوائد الأسهم فهذه مثل عروض التجارة، تزيد الأسهم وتنقص، وقد يكون أيضا تقسم فوائدها فيما بعد إذا ما بيعت ولا أي. نعم. ها؟ الربا نعم، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لكن لما تضعه في مرفق عام يرتفق به الناس، ما أكلته ولا وكلته ولا تخلي عندهم، مش يسوون به، تخلي عندهم يتقوهم به. يجي عليكم السلام، مرحبا، بارك الله. لا، ما فيها شيء، هذه مسألة التورق، هذه مسألة التورق. أخذت سلفة من البنك بفائدة، لا سلفة من البنك كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن كأن الراجحي ما يسويها سوات. لا الراجحي ما يعطيك سلفة وياخذ عليك فائدة، الراجحي المعروف انه مرابحة، يعني يبيع عليك اسهم. ايه، لما يبيع عليك اسهم، اي نعم، باقساط، بمئة الف مثلا وكذا، مقسطة على راتبك، انت تبيع هذه الاسهم بفلوس حاضرة تصفي لك مئة الف او اكثر او اقل، على كل حال تصفي، اي نعم حاضر. فهذه مسألة التورق، ليس قرضا بفائدة. اي نعم، ايه، ان شاء الله حلال، ان شاء الله. يقول: قرأنا في بعض الصحف، بسم الله، ان الموسيقى علاج للقلق في والتوتر، هل هذا صحيح؟ الله المستعان. وداوني بالتي كانت هي الداء، هذه الموسيقى له، والاسترسال في الموسيقى سبيل إلى الغفلة في الموسيقى، في الغناء، الغناء يعني ينبت النفاق في القلب، لا يجتمع الغناء مع التغني بالقرآن في قلب إنسان. فالذي فتح الله عليه واستطعم السماع سماع القرآن لا يطيق أن يسمع الأغاني والكلام الآخر اللغو الباطل. فعلى كل حال هو من اللهو، ولهو الحديث مضل عن سبيل الله، وكذب ليس علاجا للقلق وليس علاجا للتوتر إلا بقدر ما يخدر، يعني يخدر بعض الشيء مثل ما يخدر المخدر الشخص ثم يعقبه حالة من القلق والتوتر تسمى حالة انسحابية أي في مصطلح علم النفس. هذه الحالة الانسحابية أشد من الحالة التي عالجها أي لا شك. أي نعم. وكلامهم هذا ما هو صحيح، أخذ من بعض الصحف، خذ العلم من أهله، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. نعم يا شيخ. أحسنت، قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تكفي هذا؟ نعم تكفي بيان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ليس الدليل على الذكر الجماعي. نعم أنت تكون مع الذين يدعون ربهم وتصبر نفسك معهم، لكن ليس دليلا على الذكر الجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هات لي دليل أن النبي والصحابة يفعلونه بعد الصلاة أو يفعلونه يعني في بعض الأحوال، اللهم إلا في حال الاستغاثة، في حال الاستسقاء، في حالات نعم حال الاستنصار يعني حال الاستغاثة. أي يعني يصبر نفسك، احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تحتقرهم، سر منهم، كن منهم، من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولو كنت منفردا. على كل حال ارجع إلى تفسير أهل التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير نعم تفسير العلماء، ونسأل الله التوفيق. نعم. امرأة ايش نذرت أن تصوم شهر رجب من كل عام، عفى الله عنها وعنها، لماذا خصت شهر رجب وقد مضت عليها سنين طويلة؟ طبعا ليس مشروعا أن يخص شهر رجب بصيام ولا صلاة وهي تصوم وهي الآن تسأل. على كل حال كون خصت شهر رجب بالصيام نخشى أن يكون نذرها هذا نذر معصية لأنه غير مشروع. طبعا جنس الصيام مشروع، لكن تخصيص شهر رجب بالصيام هذا يدخل في البدعة الإضافية في التخصيص نفسه، يحتاج إلى دليل. على كل حال إذا قلنا إنها بدعة إضافية فلا يلزمها هذا، بل تكفر، يخرج مخرج اليمين وتكفر. أي نعم. وتصوم شهر آخر إذا كان نذرت أن تصوم شهرا، من نذر أي شهر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه فلا يعصه. نعم. قال هل الأصل في الإنسان الظلم والجهل؟ والآية هل تفيد هذا إنه كان ظلوما جهولا؟ أي نعم. هل الأصل في الإنسان الظلم والجهل؟ الأصل في الإنسان العدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فقير فقير، وما اكتسبه من علم وعدل هو من فضل الله تعالى، ويرفع عن نفسه الجهل بنور الوحي، بنور العلم، بنور الوحي بقسميها الكتاب والسنة، يرفع عن نفسه الجهل، ويرفع عن نفسه الظلم بالاستقامة على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يلزم نفسه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع عن نفسه الظلم، يرفع عن نفسه الظلم إذا التزم في عمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأصل من حيث الفطرة فهو الإسلام، لكن وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهو مفطور على الدين، مفطور، كل مولود يولد على الفطرة، وتتجاوب الفطرة إذا أزيح عنها ركام الجهل وركام الظلم الطاري، أزيح عنها واتصل الوحي بالفطرة أصبح نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تهذيب اللحية مستحب؟ سميه تهذيب عشان أفتيه. أقول نعم. لا يا أخي، أوف اللحية وأرخي اللحية وخلاص. أي نعم، ابن عمر كان يأخذ من طولها، قالوا كان يأخذ من طولها ومن عرضها في وقت الحج لما يحج ويعتمر. أي نعم، لكن مشايخنا يقول الحجة أو نعم الحجة بروايته لا برأيه رضي الله عنه، وهو يروي حديث إرخاء اللحى. زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة مستحبة وغير مستحب؟ لا، تكفي زيارة القبر في السفرة، يعني إذا جئت مسافرا تزوره مرة واحدة ولا تكرر، لأن تكرار الزيارة يحوله إلى أن يكون قبره عيدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تعتاد الزيارة فيجعل قبره عيدا مكانيا تعتاد زيارته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.